من العمل ما يطيق ولا يشق على نفسه، بحيث يجد نفسه في يوم من الأيام عاجز عن مثل هذا العمل. وإذا كان إلزامه لنفسه بالعبادة على سبيل النذر ثم لا يستطيع، أنه يكفر كفارة يمين ويتحلل منها إذا عجز. وأما بالنسبة إذا ألزم نفسه من غير نذر فإنه يتخول من الأعمال ما يطيقه ويعوض عن هذا النقص بقدر الإمكان. هذا الكلام يا شيخ طبعا لا يندرج على الأيام الفاضلة التي يجتهد فيها الإنسان ربما بما لا يجتهد في أيام الكلام على المداومة. كلام على المداومة. أما استغلال الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة هذا كان دأب السلف رحمهم الله، والنبي عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه أنه قام ليلة كاملة لكنه في ليالي العشر من رمضان يقوم يشد المئزر ويطوي فراشه وهكذا ويعتزل أهله. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: هل الأفضل في سجود التلاوة أن يكون من قيام أو أن القارئ يسجد كيفما كانت حاله؟ مفهوم الخرور نعم أخذ منه بعض أهل العلم أن الأفضل أن يكون السجود من قيام، مع أن كثيرا منهم لا يفرق، يقول كيفما اتفق كيفما كانت حاله، إن كان يقرأ قائما سجد من قيام، وإن كان يقرأ جالسا سجد من قعود. نعم. عائشة رضي الله عنها روي عنها أنها كانت إذا أرادت أن تسجد قامت، فمن قام فقد أحسن، ومن سجد على حاله وهو جالس فلا بأس إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا كان المال عاما وليس يملكه رجل واحد بل هو لعدة أشخاص، فهل تلزم فيه الزكاة؟ نعم، إذا كان المال لجمع من الناس وحصص منه معروفة وملكهم له مستقر وحال عليه الحول وبلغ النصاب، فإنه تجب فيه الزكاة كما للرجل الواحد، ولو كان من هؤلاء الأشخاص غير مكلف، إن كان صغيرا أو مجنونا فإنه تجب في ماله الزكاة. الأموال التي تجمع يا شيخ في الجمعيات الخيرية وغيرها هل عليها زكاة؟ لا، هذه لا مالك لها. نعم. فلا زكاة فيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الفاضل: إذا نسي المتمتع أن يأخذ من رأسه وأدركه الحج فأحرم به ثم ذكر بعد ذلك أنه لم يأخذ ويقصر من رأسه، فماذا يصنع أفتونا مأجورين؟ إذا طاف المعتمر وسعى وبقي عليه حلق رأسه وتحلل قبل الحلق ثم أحرم بالحج بعد ذلك، فإن فدية ترك النسك لزمته، وحينئذ يلزمه بترك هذا النسك وهو الحلق والتقصير دم، لأنه واجب من واجبات النسك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قيل في وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا قيل في الراوي ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، فهل يعتبر ذلك تعديلا للراوي وتوثيقا لمروياته؟ الأكثر من أهل العلم على أن ابن حبان متساهل في التوثيق، والذي حرره بعض المحققين أن ذكر ابن حبان للراوي في ثقاته إما أن يكون مقرونا بما يدل على توثيقه، أو يكون ممن روى له في صحيحه، أو يكون مجرد ذكر غير مقرون بالتوثيق ولم يخرج له في صحيحه. فإن كان مقرونا بتوثيقه فابن حبان إمام من أئمة الجرح والتعديل، وقوله حينئذ معتبر. وكذلك إذا ذكره في ثقاته وخرج له في صحيحه هذا يدل على قوته عنده. وأما إذا مجرد وروده في كتاب الثقات من غير توثيق له ولا إخراج له في الصحيح هذا الذي يقول عنه أهل العلم أنه يحتاج إلى أن ينظر في أقوال الأئمة الآخرين. وعلى كل حال وجد في كتاب الثقات ممن ذكر ممن له مجرد ذكر في الثقات من ذكره أيضا في المجروحين، من ذكر ابن حبان نفسه في المجروحين. وعلى هذا أمثال هؤلاء يجب أن يتحرى فيهم وينظر في أقوال الأئمة غير ابن حبان. نعم، مقصود مجرد الذكر أنه لم يروي له ولم يصفه بما يرفع عنه الجهالة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شيخنا الكريم، يحصل مني كثيرا أن أخرج مسافرا فيؤذن المؤذن للصلاة وأنا لم أخرج من البلد ولكني في أطرافه، فهل يلزمني أن أجيب المؤذن وأصلي في جماعة؟ في هذه الحالة إذا ركب المسافر راحلته وأدركته الصلاة قبل مغادرة البلد وقبل مفارقة عامر البلد، فإنه حينئذ يلزمه أن يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد، لا سيما وهو في هذه الصورة قد سمع المؤذن، فإذا سمع المؤذن تلزمه الإجابة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أم مكتوم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. وأما إجابة المؤذن فهي سنة، إجابة المؤذن وقول ما ورد هذا سنة. أحسن الله إليكم. سائل أو ربما سائلة تقول: إذا حاضت المرأة وكان من عادتها قبل الحيض أنها تقرأ القرآن ولها حزب من يومها وعبادة أخرى يشترط لها الطهارة، فهل يكتب لها ذلك كما يكتب للمسافر والمريض ما كان يعملانه؟ المرأة إذا حاضت ومنعت شرعا من الصلاة والصيام وقراءة القرآن على قول الأكثر، فإنها ممنوعة بغير اختيارها كما يمنع المريض، وعلى هذا يكتب لها ما كانت تعمله وما كانت تفعله في حال طهرها عند جمع من أهل العلم. والله جل وعلا سمى الحيض أذى، سألونك عن المحيض قل هو أذى، فهو شبيه بالمرض. وجمع من أهل العلم يرون أنها لا يكتب لها مثل ما يكتب للمريض والمسافر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه نقصا في دينها. المرأة ناقصة عقل ودين، ناقصة عقل ودين، وعلامة نقص دينها أنها تمر عليها الأيام لا تصوم ولا تصلي. ولو كان يكتب لها ما كانت تعمله في حال طهرها لما صار نقصا في دينها، وهذا ما يستدل به من يقول أنه لا يكتب لها، عليها أن ترضى بما قدر الله لها وكتبه عليها. وأما بالنسبة للأجر المرتب على ذلك فليس لها ذلك. وعلى كل حال المرأة إذا نوت الخير ونوت فعل الطاعة وصار المنع ليس بسببها فتؤجر على هذا بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نرجو منكم حفظكم الله بيان المسافة التي تكون بين المصلي وسترته ومقدار ارتفاع السترة، لأنني أرى بعض الإخوة يكتفي بوضع ما تيسر أمامه كأن يعرض حامل المصاحف أو يوقف المناديل طولا، وما هو حكم السترة وجزيتم خيرا؟ أولا السترة جاء الأمر بها، ولذا قال بعض العلماء بوجوبها كما هو رأي الظاهرية، وينصره بعض المعاصرين وعامة أهل العلم على أنها مستحبة، عامة أهل العلم على أن السنة السترة مستحبة. والمسافة التي تكون بين المصلي وسترته ينبغي أن لا تزيد على ما يحتاجه في حال السجود، وإن قال بعض أهل العلم أن أكثر ما يمكن أن يكون بين المصلي وسترته 3 أذرع، والنبي عليه الصلاة والسلام دنا من سترته لما أراد أن لما أراد أحد أن يمر بين يديه حتى ألصق بطنه بالجدار. وجاء الأمر بالدنو من السترة، وهذا لا شك أنه أحفظ لصلاته بحيث لا يتمكن من أراد أن يمر. وأما ارتفاع السترة فيقدره أهل العلم بثلثي ذراع بمؤخرة الرحل، وأما إذا وضع ما يدل على السترة مثل ما ذكر في السؤال حامل المصاحف أو المناديل أو ما أشبه ذلك فإنه يكفي. ومن يثبت حديث الخط من لم يجد فليخط خطا، قال يكتفي بأي شيء يدل على ذلك ولو طرف السجادة طرف الفرش الذي يصلي عليه فإنه يكفي لأنه في حكم الخط. لكن حديث الخط فيه كلام طويل لأهل العلم، والذي رجحه ابن الصلاح وجمع من أهل العلم أنه مضطرب. وإن قال ابن حجر لم يصب من زعم أنه مضطرب لأنه تمكن من ترجيح بعض الروايات على بعض فانتفى عنه الاضطراب وحكم عليه بالحسن. وعلى كل حال القول بأن طرف السجادة وما أشبهها يكفي هذا مبني على ثبوت حديث الخط. فإذا قلنا بثبوته كما قال ابن حجر وارتفع عنه الاضطراب وثبت له الحسن فإن ذلك يكفي. أحسن الله إليكم. بالذات فضيلة الشيخ، ماذا عن الإمام نفسه إذا كان يؤم، توجيهكم له بالنسبة للسترة؟ الإمام خاصة من كان يعني يقضي الصلاة في العادة، نراهم في المساجد أحيانا لا يضعون سترة وربما مر المار بين يدي الإمام نفسه. الإمام باعتباره سترة لمن خلفه أو سترته سترة لمن خلفه ينبغي أن يعتني بالسترة، لأن صلاة المأمومين مرتبطة بصلاته فعليه أن يعنى بها. ثم بعد ذلك لا يضر من مر بين يدي المأمومين كما مر ابن عباس بين يدي الصف على حمار أتان، فما تأثرت صلاة من مر بين يديه لأن الإمام سترة لمن خلفه أو سترته سترة لمن خلفه على المعروف عند أهل العلم في من الخلاف في ذلك. فالإمام شأنه آكد لأنه تتعلق به صلاة غيره. وكذلك المنفرد أيضا عليه أن يمتثل الأمر بالاستتار وإن لم يكن على سبيل الوجوب واللزوم. وأما بالنسبة للمأموم فمثل ما ذكرنا عن أهل العلم أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وأما الذي يقضي الصلاة فحكمه حكم المنفرد، لأنه إذا نوى الانفصال بسلام الإمام والانفراد فإنه حكمه حكم المنفرد، يعتني بسترته كما يعتني بها المنفرد. هل من النصيحة لمن رأى من فاتتهم الصلاة ويأمهم يعني أحدهم أن يقرب ولم يكن له سترة أن يقرب له سترة يضع له سترة بين يديه؟ لا شك أن هذا من التعاون على البر والتقوى. فإذا كان الإمام لم يستتر وعرضة لأن يمر بين يديه من يمر من المصلين الذين يدخلون من المسجد وضع له ما يستره فهذا مأجور إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إذا اجتمع الجمعة والعيد ثم صلى العيد فهل تلزمه الجمعة؟ من إذا اجتمع يوم عيد وجمعة فمن صلى العيد لا تلزمه الجمعة إلا الإمام، تلزمه الجمعة لأنه لابد من إقامة الجمعة. وإن صلى جمعة وقد صلى العيد فهو أفضل، لكن إذا اكتفى بصلاة العيد وصلى الظهر في وقتها فإنه يكفي ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الباعث لكثير من العلماء على جمع الأحاديث حتى يبلغوا بها 40 حديثا؟ وماذا يقصد أهل العلم إذا قالوا التساعيات العشاريات؟ الباعث على تأليف 40 ما يروى في ذلك من أن من جمع على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة أو حشر يوم القيامة فقيها، وهو حديث ضعيف جدا متفق على ضعفه عند أهل العلم. والعلماء ومنهم النووي الذي كتب أشهر 40 صدر كتابه بهذا الحديث وبين ضعفه، لكنه مع ذلك يرى أنه يعمل به في هذا الباب لأنه في الفضائل، ونقل الاتفاق في مقدمة 40 على أن الفضائل يعمل بها، يعمل بالحديث الضعيف فيها، على أنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. لكن الإشكال أن هذا الحديث ضعفه شديد ومتفق على ضعفه، والذين يقولون بأن الضعيف يعمل به فضائل الأعمال ألا يكون ضعفه شديدا وأن يندرج تحت أصل عام، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط. والاتفاق الذي ذكره النووي على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال منقوض، لأنه وجد من أهل العلم من لا يرى العمل بالضعيف مطلقا، بل وجد من لا يرى العمل بالحسن فضلا عن الضعيف، بالحديث الضعيف. وإذا كان الحديث ضعيفا وضعفه غير شديد وكان له أصل يندرج تحته ولم يعتقد عند العمل به ثبوته، فكثير من أهل العلم يرون العمل به في فضائل الأعمال، وأهل التحقيق يرون أنه لا يعمل به مطلقا. على يقول وماذا يقصد أهل العلم، ماذا يقصد أهل العلم إذا قالوا التساعيات أو العشاريات؟ التساعيات معناها الأحاديث التي بين راويها وبين النبي عليه الصلاة والسلام 9 من الرواة، والعشاريات التي يكون بين راويها وبين النبي عليه الصلاة والسلام 10 من الرواة، ويعتنى بها لا سيما عند المتأخرين في القرن 8 و9 يعتنون بها لأنها عوالي. إذا كان بين الحافظ العراقي وقد توفي سنة 806 وبين النبي عليه الصلاة والسلام 9 و10 هذه عوالي، بينما هي في صحيح البخاري أنزل ما عند البخاري التساعيات، عنده حديث تساعي، حديث ويل للعرب من شر قد اقترب، هذا أنزل ما في الصحيح، وأعلى ما عنده الثلاثيات التي يكون بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام 3 من الرواة، فعناية بها من أجل العلو في الإسناد، والعلو مطلوب ومرغوب بخلاف النزول، والسبب في ذلك أنه كلما قلت الوسائط قل احتمال الخطأ، وكلما كثرت الوسائط وكثر الرواة بحيث يروي بعضهم عن بعض وكثروا كثر احتمال الخطأ، لأنه ما من راوي من الرواة إلا ويحتمل أن يحصل الخطأ من قبله. فإذا وجدت هذه العوالي فإن أهل العلم يعتنون بها ويفرحون بها. وتمنى بعضهم أن لما قيل له تمنى في مرض الموت قال أمنيته بيت خالي، سند عالي وبيت خالي، خالي يتفرغ للعلم والعمل والعبادة والذكر والتلاوة وما أشبه ذلك، وأما بالنسبة للسند العالي فهذا مرغوب عند أهل الحديث. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم مستمعي الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.